قصص عربية. المليونير البخيل. في قديم الزمان عاش في قرية تاجر غني يدعى ريتشارد. امتلك حقولاً وباع الحبوب والخضروات. كان تاجراً جيداً وأصبح مليونيراً. قد تعتقدون أنه يعيش حياة مترفة، لكن ريتشارد كان بخيلاً للغاية. أبي، تمزق حذائي، أحتاج واحداً. اشتريناه منذ عامين، أترغب في إفلاسي؟ أبي، قدماي تكبران وهذا الحذاء يؤلمني. الأحذية الجديدة تؤلم، هذا يعني أنك لم تستخدمه بما يكفي وما زال جديداً. الآن خذ هذا، اشتري دهاناً لقدمك. الدهان يكلف نصف عملة، أما الحذاء عملة. ها؟ لكن يا أبي. كفى، اذهب الآن. الجميع يريد مالي. كان هذا ريتشارد لا يحب صرف أي عملات، بينما غرفته تمتلئ بالذهب واللؤلؤ والمجوهرات. كان حذاؤه ممزق وملابس عائلته أيضاً. كان يسمح لعائلته والخدم بتناول وجبتين فقط. وفي يوم كان ريتشارد يسير في السوق وجعل خادميه يحملان الكثير من الحبوب حتى لا يؤجر عربة. مر بجانب مخبز وكان الخباز قد أنهى كعكة شوكولاتة ضخمة للتو. وصلت رائحتها اللذيذة إلى ريتشارد وشعر بتشوق شديد لتذوق تلك الكعكة كما لم يشعر من قبل. لقد عدت. أجل، ما خطبك؟ لا شيء. أنت مريض؟ لا، أريد كعكة طازجة وساخنة وتمتلئ بالشوكولاتة. تبدو لذيذة. مهلا، لن أطهو واحدة بل عشرة لنا ولكل الخدم والعاملين. ما هذا؟ لهذا قلت لك لا شيء، أترغبين في إفلاسي؟ حسناً، سأطهو كعكة واحدة لك ولي وللأطفال. ولماذا واحدة للأطفال؟ أعني أنها ستفسد أسنانهم. حسناً، سأطهو واحدة صغيرة لي ولك. تريدين واحدة أيضاً؟ لا أصدق هذا يا ريتشارد. حسناً، سأطهو واحدة صغيرة لك. هل سيحفظ هذا ثروتك؟ اخبزيها، أتشوق لقطعة. خبزت له زوجته كعكة شوكولاتة صغيرة. أوه، تبدو لذيذة وشهية وساخنة وطازجة وتمتلئ بالشوكولاتة. أخذ ريتشارد قضمة تلو الأخرى ثم لعق أصابعه والطبق ولم يعطي زوجته حتى الفتات. رأى هذا ساحر بينما كان يمر بالجوار وشعر بالسوء. يا له من رجل غني ولكنه بخيل سيء. إنه لا يشارك ثروته مع الآخرين ولا حتى مع أفراد أسرته. يجب أن يلقن درساً لن ينساه. انتظر الساحر للصباح التالي. حينما خرج ريتشارد للعمل انتحل هيئة ريتشارد ودخل منزله واستدعى كل الخدم. جميعكم تعالوا. أوامرك. قابلت ساحراً ونصحني بمشاركة ثروتي مع الجميع وأخبرني إن لم أفعل سأموت الليلة. لذا اذهبوا إلى القرية وأخبروا الجميع أن غرفة ثروتي ستكون مفتوحة، فليأخذ أهل القرية ما يشاءون. اذهبوا الآن، وإذا منعكم أي أحد حتى ولو أنا اضربوه بعصا وأبعده عن هنا، وتذكروا إذا لم أتشارك ثروتي سأموت. أمرك يا سيدي. اتجه الخدم للقرية لينشروا رسالة ريتشارد. سرعان ما تجمع أهل القرية في منزل ريتشارد وأخذوا مجوهرات وذهب وأموالاً من غرفته. بعدما عاد ريتشارد لتناول الغداء كان مصدوماً للغاية. مهلاً، كيف تجرؤون؟ أخرجوا من غرفتي يا خدم، أخرجوهم لصوص النجدة. إنه يحاول منعهم. إذن علينا ضربه بعصا. كيف نفعلها؟ إنه سيدنا. ألا تذكرون ما قاله؟ علينا ضربه وإبعاده. بعدها خرج ريتشارد يركض مبتعداً عن منزله هارباً من عصا خدمه. ذهب إلى ساحة الملك وأخبره بقصته. إن القرية كلها تسرقني يا مولاي. ولكن أنت من طلب منهم أن يتشاركوا ثروتك. هناك شهود عيان. كنت أعمل طوال اليوم يا سيدي. هل أنت ريتشارد الحقيقي؟ من هذا؟ إنه محتال، يغش، ينتحلني. من المستحيل إيجاد اختلاف بينكما. لكن إن اخترت، لما لا أختار رجلاً يشارك ثروته بدلاً من رجل يجعل عائلته تتضور جوعاً؟ يا مولاي، هل ستقوم باعتقالي؟ ربما. يا مولاي تمهل، إنه يقول الحقيقة، إنه ريتشارد الحقيقي. وأنا ساحر وفعلت هذا لألقنه درسا. اعتقله يا مولاي، حاول سرقة ثروتي. يا مولاي، لأني زوجته فثروته تخصني أيضا، وأنا أوافق أن زوجي رجل بخيل للغاية، والسحر لم يخطئ في محاولة تلقينه الدرس. أتسمع يا ريتشارد؟ لماذا تحتفظ بثروتك بينما أقرب الناس إليك يحتاجون المال؟ أنت بخيل جداً. ليس لديك أصدقاء، وعائلتك أيضاً لن تعترض إن قمت بإرسالك للسجن. أهذه الحياة التي تريدها؟ لا يا مولاي، أنا آسف، اكتشفت خطأي الآن. جيد، سأعطيك فرصة أخيرة لتصحيح الوضع. شكراً يا مولاي. كاحتفال بوضع زوجي الجديد سأقيم مأدبة لأهل القرية. لا بأس. حسناً.